Book 2 70 سبعون سبعون Querer algo الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء ¿Querría usted fumar? هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ ¿Querría usted bailar? هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ ¿Querría usted pasear? هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ Yo querría fumar. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. ¿Querrías un cigarrillo? هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ Él querría un encendedor. هو يريد شعلة نار، ولاعة. هو يريد شعلة نار. Yo querría beber algo. أحب أن أشرب شيئاً. أحب أن أشرب شيئاً. Querría comer algo. أحب أن آكل شيئاً. أحب أن آكل شيئاً. Querría descansar un poco. أحب أن أريح نفسي قليلاً. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Querría preguntarle algo. أحب أن أسألكم شيئاً. أحب أن أسألكم شيئاً. Querría pedirle algo. أحب أن أطلب منكم شيئاً. أحب أن أطلب منكم شيئاً. Querría invitarle a algo. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. ¿Qué querría? ¿Desea? عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ ¿Querría usted un café? هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ او prefiere un té؟ او تفضل حضرتكم شاي؟ او تفضل حضرتكم شاي؟ Querríamos irnos a casa. نريد ان نذهب الى البيت. نريد ان نذهب الى البيت. ¿Querríais un taxi? هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ Ellos querrían llamar por teléfono. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.